حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. في اي حته اسال علينا معروفين، ده بالادب وبالرجوله متصيطين، ولينا هيبه في كل حته نخش فيها، ولاد اكابر على الاصول متربين، مكسبنا حب الناس وكله بلا احترام، ملناش في اي طريق شمال ولا في الحرام، ولاد كرم وبابنا مفتوح للجميع، احنا بنفعل بس ملناش في الكلام، بشوات ابطال مجالنا اخوات والناس بحالها والناس شاهدين علينا عارفين احنا الجامدين، اساطير خمسه علينا وكتير افرحوا لينا علشان نيتنا صافيه ومن جوانا سالكين، احنا التاريخ شاهد علينا وبالدليل، مش فرعنا في الجدعنه ملناش مثيل، معدننا غالي واحنا يا صاحبي مقامنا عالي، اصغرنا وقت الجد سد وكان اصيل، احنا في حضورنا بيضربوا لنا طلقه حي، العظم ناشف من زمان وما كانش نايم، الوضع ثابت عمرها ما تروح علينا، احنا القدام واحنا الجداد ولا لينا زي، بشوات ابطال مجالنا اخوات والناس بحالها والناس شاهدين علينا عارفين احنا الجامدين، اساطير خمسة علينا وكتير افرحوا لينا علشان نيتنا صافية ومن جوانا سالكين، احنا الشهامة بتجري جوه الدم فينا، وفي التواضع ربنا شاهد علينا، من حبنا وقدرنا بيكسب عينينا، ولسه ما اتخلقش اللي بينا، النية صافية على الخلق لا ما نفتريش، راضيين بحالنا وبالقليل نقدر نعيش، لحد لا ودرعنا ولا كاسر عينينا، الشكوى لله للبشر لما تشتكيش، بشوات ابطال مجالنا اخوات والناس بحالها والناس شاهدين علينا عارفين احنا الجامدين، اساطير حصريا على موقع دي جي كيمو، نيتنا صافية ومن جوانا سالكين.